حلقتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وأول أغنية معنا النهاردة تم البدر بدري طلب الاستماع إليها عدد كبير من السادة المستمعين، وأول رسالة من الأستاذ محمد عبد الحميد راغب الطحاوي، ويهدي الأغنية القادمة إلى الحاج عبد الحميد عبد الهادي الطحاوي والمستشار عادل عقيل والى الاستاذ ماهر عبد الله ذكي. وطلب الاستماع ايضا لتم البدر بدري الاستاذ محمد حسن قعود، ويهدي الاغنية القادمة الى الزوجة الغالية صفاء علي عبد الله والى الابناء فاطمة ومنة الله وسارة وحسن وآلاء، والى الاخوات العزيزات هبة حسن قعود بفرشوت الكم الاحمر وزوجها الاستاذ مصطفى عبد النظير بسلطنة عمان. كما يهدي الاغنية القادمة الى مروة حسن قعود بقنا والى زوجها دكتور حسن احمد حسن بكلية العلوم قنا، وإهداء أيضا إلى الأستاذ الدكتور حمدي أحمد حسن بكلية الزراعة، والإهداء أيضا إلى الأستاذ الدكتور حمدي أحمد حسن بكلية الزراعة جامعة قنا. كما يهدي الأغنية القادمة إلى الوالد العمدة الحاجة حسن قعود وإلى الوالدة وإلى كل الأهل والأقارب والأصدقاء بقرية الرئيسية نجع حمادي. وطلبت الاستماع ايضا لاغنية والله لسه بدري يا شهر الصيام وتم البدر بدري الاستاذة نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي، واهداء خاص لسارة ومحمود. كما يجي الاغنية القادمة ايضا الاستاذ مجدي عبد العاطي احمد، والاهداء الى الاخ الاستاذ احمد عبد المعطي وزوجته واولاده محمد وشيماء، الاستاذ سامح المهدي واسرته، والى الاستاذ عبد الله اسامة والاستاذ محمد نبيه سعد واخواته رحاب وداليا. كما يجي الاغنية القادمة الى مها لطفي حسن، واهداء خاص للابن حسين الدين وزوجته امان ونعيم بدر، واهداء خاص للحفيدة الامورة ميلي حسين. كما يهدي الاغنية القادمة الى عبير وزوجها واولادها جمال وجانا وجيلان بزوية بلتان، واهداء ايضا الى دعاء وزوجها احمد مجدي يحيى واولادها والى جميع الاهل والاصدقاء بقرية مجول مركز بنها. وبيقول لنا كل عام وانتم بكل خير وحضرتك بكل خير، وهي نستمع للاغنية القادمة. تم البدر بدري والايام بتجري، تم البدر بدري والايام بتجري، بهانا جمالك بتطلع البهية في فرحة سلامك، ولو ضاع صيامك في فرحة سلامك، ولو ضاع صيامك، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، تم البدر بدري والايام بتجري، تم البدر بدري والايام بتجري، Oh, قليل ايامك قليلة والشوق مش قليل والغيبة طويلة عالصبر الجميل لسه بدري حبة يتملى الاحبة لسه بدري حبة يتملى الاحبة والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام كمل بدري بدري والايام بتجري كمل بدري بدري والايام بتجري وتنور شموع بتحلف يتيمك ما تلمح دموع وتسر قدومك وتنور شموع وتسيب لهم وداعك فوق الأرض عيد وتسيب لهم وداعك فوق الأرض عيد يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام كمل بدري بدري والايام بتجري كمل بدري بدري والايام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام مستمعينا بيصبح علينا النهاردة الأستاذ أحمد جاد والأستاذة أم عبد الرحمن يوسف وتغدي الأغنية القادمة يا بركة رمضان خليكي في الدار لعبد الرحمن ويوسف وزينب وإهداء خاص لزوج العزيز سيد حمادة كما تغدي الأغنية القادمة للعائلة الكريمة في مدينة أبو طشت محافظة قنا وإهداء خاص لكل جيراني في سفاجة البحر الأحمر والإخواتي محمد ومحمود وراجح وهبة وإلى أولادهم كما أغدي الأغنية القادمة إلى أمي الغالية وحماتي العزيزة ولكل خالاتي وأولادهم ولكل مستمع البرنامج العام طلبت الاستماع ايضا للاغنية القادمة يا بركة رمضان خليكي في الدار الاستاذة فوزية ابو علوان بتصبح علينا وتغدي الاغنية القادمة لكل اعضاء جروب ما يطلبه المستمعون بتقول الجميع كل عام وانتم بكل خير وطلبت الاستماع ايضا للاغنية القادمة الاستاذة فاطمة جابر وتهدي الاغنية لزوجها العزيز صلاح واهداء خاص لبابا جابر والى اخواتي محمد ومحمود وآية واهداء ايضا لامي الغالية واولادي عمر ومريم ومحمد صلاح واهداء لكل المستمعين معنا وطلب الاستماع ايضا لاغنية يا بركة رمضان خليكي في الدار الاستاذ السيد محمد قاسم ويهدي الاغنية القادمة للزوجة والابناء عبد الرحمن وتغريد وشروق واهداء خاص لكل اخواتي واصدقائي وجميع الاهل والاقارب وهيا نستمع للاغنية القادمة رمضان رسالة من الأستاذ أحمد زهران بيصبح علينا بيقولنا كل عام وأنتم بكل خير، حابب يسمع معنا الأغنية القادمة على ذوق البرنامج ويهديها للزوجة الغالية صفاء متولي وإلى الأخت الغالية عفاف متولي، وإهداء أيضا للأخت الغالية بدوية علي ولكل المستمعين. بيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. صبح علينا ايضا مستمعينا الاستاذ محمد عبد الحي غندور من قرية قفر غنام مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وعايز يسمع معنا النهاردة اغنية ايضا على ذوق البرنامج والاهداء للزوجة الغالية والى الاولاد آية واحمد وانس واسامة والى كل الاحباب والاصدقاء والزملاء والاقارب واهل قريتي الحبيبة. معنا وطلبت الاستماع لأغنية بكرة يا حبيبي للفنانة وردة الأستاذة إسراء علي، وتهدي الأغنية القادمة لزوجها العزيز المهندس حسين بمناسبة عيد ميلاده، بتقول كل سنة وانت طيب ويا رب دايما مع بعض، وهي نستمع للأغنية القادمة. بكرة يا حبيبي أحلى وسهر، بكرة يا حبيبي نحضر القمر، وبكرة يا حبيبي انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب تعدي البسمة تعدي الدمعة تعدي البسمة تعدي واللي يفضل ليا حب حبيبي ليا حب حبيبي ليا حبايب حبايب الحب في يداي طيب يا حبيبي بكرة يا حبيبي صبح علينا النهاردة الأستاذة آية خالد وعايزة تسمع معنا أي أغنية مناسبة للشهر الكريم وبتصبح علينا أيضا الأستاذة منى عبد الحميد يوسف وعايزة تسمع معنا أغنية الراجل ده هيجنني للفنان فؤاد المهندس والفنانة صباح والإهداء لكل الأهل والأصدقاء وإهداء خاص لزوج العزيز محسن وبتقول له كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة وهتودي الأغنية القادمة أيضا مستمعينا الأعزاء الأستاذة سميرة محمد لكل مستمعي جروب ما يطلبه المستمعون وإهداء خاص للوالد والوالدة والأخت إيمان والأخ علاء وزوجته وأبنائهم وإهداء أيضا لأخي أحمد وزوجته كما طلب الاستماع للأغنية القادمة الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي من أبو منجود مركز شبرخيط والإهداء لكل العاملين بالعمل الزراعي والتعاوني بمحافظة البحيرة وإهداء لكل الأهل والأقارب والأحباب بمراكز شبرخيط وإتاي والرحمنية وإهداء أيضا لكل الأهالي والعائلات في أبو منجوج وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ إبراهيم زهران والإهداء لكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون ولكل الأهل والأصدقاء والأحباب وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير وهي نستمع للأغنية القادمة الراجل ده حيجنني حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني الراجل ده حيجنني حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني يجي رمضان وخناقه يزيد عايز طباخة سكة حديد يجي رمضان وخناقه يزيد عايز طباخة سكة حديد. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلى التونة غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعد او بلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعد او بلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. دي نصيبه ايه دي؟ عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. يجي من العصر للمغرب وحريقة الطين ويخش المطبخ ويقوم زعبيب امشي. يجي من العصر للمغرب وحريقة الطين ويخش المطبخ ويقوم زعبيب امشي. عاملين لنا وزة بالخلطة وبفتك وصينية مكرونة بس واختار صنفين وكباب حلة وضلمة باللحمة المفرومة بس. طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي انا جاي راح فين والشوربة فين هي؟ وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش معزة او بلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش معزة او بلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. دي نكبة ايه دي يا اخواتي؟ عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. ونرص الاكل على السفرة اشكال والوان والفول ابو زيت اصل بحبه في فطور رمضان. ونرص الاكل على السفرة اشكال والوان والفول ابو زيت اصل بحبه في فطور رمضان. يسيب الاكل كله ويمسك طبق الفول ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول. يسيب الاكل كله ويمسك طبق الفول ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول. والاكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال. والاكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعزة او بلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعزة او بلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا واتي صايم وراجل شيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. تعاليلي ياما. يا عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. يا عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني هيجنني. مستمعينا، بيصبح علينا النهارده الاستاذ السيد ابو الشماندي، بيقول لنا كل عام وانتم بكل خير، وعايز يسمع اغنيه مناسبه لعيد الميلاد والاهداء للابن الغالي عبد الله بمناسبه عيد ميلاده، ويشارك الاهداء زينب واولادها وزوجها، اميره وخطيبها، وزهره وعلي السيد ومحمود وزوجته، واهداء ايضا من امير ومن كل الاهل والاصدقاء، وبيقول للجميع كل عام وانتم بكل خير. وطلب الاستماع ايضا لاغنيه انزل يا جميل بمناسبه عيد الميلاد السعيد الاستاذ سعيد عبد الرحمن، والاهداء للزوجه الغاليه منى بمناسبه عيد ميلادها، بيقول لها كل سنه وانت طيبه يا اجمل منى في الدنيا. وهي نستمع للاغنيه القادمه. جميل عالساحة وتمختار كده بالراحة، انا قد عنك مع اني قدرت عينك دباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، عمرك يا جميل. Happy birthday. رسالة من الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سنبل الكبرى زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية الشوق للفنان محمد فوزي، والإهداء للزوجة الغالية أم هدى، وإلى بناتي هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى الصغير لطفي لالا، وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سنبل الكبرى زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة. بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق، الشوق الشوق حيرني، الشوق الشوق الشوق حيرني، الشوق الشوق ظهرني، الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق، الشوق الشوق حيرني. بصيت على مهلي ومشيت على مهلي، يا يمكن تشاورني يمكن تندهلي، بصت على مهلي ومشيت على مهلي، يمكن تشاورني يمكن تندهلي، ضحكت للحلوة من ورا شباكة وعينيها قالت لي حاسب من أهلي، ضحكت للحلوة من ورا شباكة وعينيها قالت لي حاسب من أهلي، وكوان الشوق وضنان الشوق وكوان الشوق وضنان الشوق، ليه بس يا قلبي بص لفوق بص لفوق، الشوق الشوق حيرني. هذه رسالة من الأستاذ ناصر الغراز من دمياط شارع الجلاء، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية أمورتي الحلوة بمناسبة عيد ميلاد بنته الجميلة هدى، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة، والإهداء أيضا من خطيبها طاهر بالسعودية، وإلى الزوجة الحاجة سونيا، وإلى الإبنة نادية وزوجها محمد زهرة، وإلى الأولاد محمود ونغم، وإلى ابني محمد وزوجته غيدة وبنتهم جنة، وإهداء أيضا لابني أحمد وزوجته هاجر، وإلى جميع الأهل والأصدقاء بدمياط، وهي نستمع للأغنية القادمة. بقت طعمة بقت طعمة ولا سعر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد، أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سحر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد، معذورة يا ناس لو خبتها بالعيد للعيد، معذورة يا ناس لو خبتها بالعيد للعيد، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيت والسمر حيداروا يداروا يداروا، والحب هتحصل فيه أزمة وتسعيرته بتزيد. عشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تسأل وياني لو أبوسها قدام الناس، علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تسأل وياني لو أبوسها قدام الناس، إن قلت حبيبة أمها وشها يحمر، وإن قلت أكلك يا بطة تخزمني شر، تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر، تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر، لو شفتوا جبلها هتحتار وتحتار تحتار، والبنت والسمر حيتدار ويتدار ويتدار، والحب حتحصل فيه أزمة وتسعيرته بتزيد. حبيبتي ده احنا اختين، والفرحة الواحدة بنقسمها على ضحكتين، ده حبيبتي ومش بس حبيبتي ده احنا اختين، والفرحة الواحدة بنقسمها على ضحكتين، يا ما نفسي اشوفها بتتمخدر فوق جنب الشمس، واكتب على باب السما يا فطامة ممنوع اللمس، توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر، قلبي طول زي الاول واكتر توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر قلب الام حيفضل زي الاول واكتر لو شفته جمالها هتحتار وتحتار تحتار والبيت والصمر حيتدار ويتدار ويتدار والحب هتحصل في ازمة وتسعرته أمرت الحلوة بقت طعمة ولها سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد أمرت الحلوة بقت طعمة ولها سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد. مستمعينا بيصبح علينا النهاردة الأستاذ طارق جيد وعايز يسمع أغنية خيرات رمضان للفنان إسماعيل ياسين والإهداء للزوجة الغالية علياء وإلى الإبنة الحبيبة منة الله وإلى الوالد والوالدة وإلى كل الأصدقاء وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون وهي نستمع للأغنية القادمة. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير اشكال والوان وطلع فرحان عيد عيد رمضان وطلع فرحان عيد عيد رمضان هو معاه الدين والقمر الدين الشيخ رضوان خد لولاده اربع فوانيس حيفرح بشرى وعبد الله ونوال وخميس يا جمالهم ساعة ما نشوفهم رايحين جايين ونشوف رمضان وسط الزفة وكأنه عريس والفرح يبان عالشيخ رضوان ويعود بخياله سنين وسنين راجع فرحان يدعي الرمضان راجع فرحان يدعي الرمضان ومعاه الدين والقمر الدين الحجة من قلب الصايمين انا عندي الدين والقمر الدين والشيخ رمضان دخل السكان واشترى من اشكال والوان وطلع فرحان فرحان يدعي رمضان وطلع فرحان فرحان يدعي رمضان من عالي الدين والقمر الدين معينا. وهذه رسالة من الأستاذة إسراء محمد عبد الكريم أول مرة ترسل برنامجنا. أهلا بحضرتك أستاذة إسراء وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية هلت ليالي حلوة وانية لملك العود فريد الأطرش والإهداء للوالد والوالدة وإلى الزوج العزيز حسن وإهداء خاص إلى أبناء الأعزاء إياد وزياد وزين وإهداء أيضا إلى خالتي الحبيبة منى وزوجها وأبنائها وإلى كل السادة المستمعين وإهداء خاص لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا وهي نستمع للأغنية القادمة. هل تلاقيالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية هل تلاقيالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية هل تلاقيالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية بيهات تجلي دايم زمان ليه ونورها سايم ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونور يصفى من العمالي. هلت ليالي هلت ليالي المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر للبيوني أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنوار.